وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. سجله سيد حيدر الجواري في اليوم 28 من شهر رمضان المبارك سنة 1391 هجرية وهو اليوم 16 من شهر تشرين الثاني سنة 1971.